سؤال رقم 7. بداية من هذه العلامة، السرعة محددة ألف ب90 كيلومتر في الساعة، ب ب100 كيلومتر في الساعة، جيم ب110 كيلومتر في الساعة. أعيد. بداية من هذه العلامة، السرعة محددة ألف ب90 كيلومتر في الساعة، ب ب100 كيلومتر في الساعة، جيم ب110 كيلومتر في الساعة.